السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تلكما كوني دليل الرجاء، دليل الرجاء هابون ريبو تلبكما. المؤلف رحمه الله بعد كتاج هذه أنواع العبادة تلسما ساسا يفصل بعد إجمال نهين أسلوب كتك أساليب التعليم أنباز وكمبا جرت عليها السلف منذ النبي عليه الصلاة والسلام. أحيانا نكتك أسلوب مزور تدريس تجمل بعض القضايا وزلتك وإجمال كجملة، ثم بعد ذلك تفصل وليت بالتفصيل حتى يضبط الطالب أذبت في زور مسائل. وكثيرا ما يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأسلوب، مركذا لكتمية متمع عليه الصلاة والسلام أسلوب كما هي: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قال كذا وكذا وكذا، ثلاث لا يدخلون الجنة ثم يذكر واحد، كذا سبعة يظلهم الله ثم يذكر واحد اثنين ثلاث، وهكذا منذ يجمل ثم يفصل حتى يضبط الطالب المسائل. نديف البتومي من محمد هاب ذكر العبادات جملة، سيفصل الأدلة، كل عبادة دليل ياك، كل عبادة دليل ياك، حتى يتضح المسائل. قال رحمه الله تعالى: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هين دليل يكونيشا مامبو مويلي، هي دليل، هي آية أو هي دليل يونيشا مامبو مويلي. جامبو لكوانزا أن التوكل عبادة، أن التوكل عبادة. ونيني لماذا؟ لأن الله أمر به، الله سبحانه وتعالى أكيمرش جامبو هو اللي جامبو عبادة. فسأل بسيما: وعلى الله فتوكلوا أمره، دل على أن التوكل عبادة. يم فايدة كوانزا آية، فايدة بيل إنهي حصر كتنغليزة معمول كليك عامل: وعلى الله فتوكلوا. هنا ونشا أن التوكل يجب أن يكون خالصا لله وحده. وهي آية مبيبة مسألة ميلي، مسألة كوانزا أن التوكل عبادة لقوله فتوكلوا أمر، وقوله والبسمة وعلى الله هذا تخصيص التوكل لله وحده، هذا أمر بالتوحيد. كما عبادة هي توكل كيفانيا أمفني الله بكياك، واضح غير واضح. ثم آخر الآية وضع شرط، المليزك وشرط أكايك أسلوب الشرط، أكسيما إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين حقا فتوكلوا على الله. واضح أسلوب غير القرآن. كويبو كنا شرطية، كويبو الله سبحانه وتعالى أكجالية شرطية إيمان نتوكل، مما يدل على أهمية هذه العبادة. كنا شيء عبادة مهم سنة. البسيما إن كنتم مؤمنين، إكي ونيني مؤمني كويلي، يعني مفهوم yake ni kwamba kama si waumini hatutatawakka au ambaye hatawakala ala Allah sio mu'min. Wazi kwa hiyo dalili iko wazi. Wa qala ta'ala, vile vile Allah akasema: wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. Wa man yatawakkal ala Allah, na yoyote ambaye kwamba atamtegemea Allah. Atawakkul tunasema nini? Ni al-iltija والاعتصام والتفويض إلى الله، أن تفوض أمورك إلى الله، نمتجمي الله من بيكو يوت ومن بي الله نميكو أشياء من متوكل كواكو فنيو تكالو سبحانه وتعالى مع بذل الأسباب بموجة نكفوات في سبب سيو توكل على الله وسمين متوكل على الله كشا هو تكي كفني سبب هي سي توكل يا كشريه التوكل اللي امرشنا الله ني تفويض الامور الى الله مع بذل الاسباب انتبه هي نقطه مهمه معنى بعض الناس يقول انا متوكل على الله ثم ما يعمل ما يعمل يقول انا ان شاء الله اتوكل على الله ان ادخل الجنه ثم ما يعبد الله هنا سبب إذا لا يجوز يريد الولد يتمنى الولد قل إن شاء الله أنا أتوكل على الله لا أتزوج لا أتزوج لكن إن شاء الله أجد ولد متى يجد لا لابد أن يبحث زوجة يتزوج ثم يرزق ولد واضح كيف التوكل حيبنغاننا أسباب توكل على الله حيبنغاننا كفاني أسباب بل مطلوب وبعدكم تجمع الله سوف سبب لأن الله سبحانه وتعالى دنياني خلق الأمور بأسبابها يمني سبحانه وتعالى مبانغ دنياني وكفاني هيفي وتبت هيفي واضح كوى المهم الاجتهاد الاجتهاد لذلك تومي عليه الصلاة والسلام البسيمة من حديث صراقة رضي الله عنه تعملون على آجال مضروبة وأرزاق مقصومة قال الصحابة فيما العمل يا رسول الله كيسك إلا كنت تياري ففيما العمل تفاني عملك زيان قال اعملوا لأنه سبب دخول الجنة اعملوا كل ميسر لما خلق له كيف لا بد من بذل السبب جماعة ليو تتوكل على الله تعتمد على الله لكن لا بد أن تبذل السبب نعم هي آية ni aya ya ajabu Allah subhanahu wa ta'ala asema man yatawakkal Allah fa huwa hasbuh Allahu akbar hadha fadl azim Allah subhanahu wa ta'ala ja'alahu annahu kafi 'abdahu idha tawakkal 'alayhi mji akimtegemea Allah Allah asema mimi nitamtosha fa huwa hasbuhu yani kafihi yeye Allah asema atakutosheleza haja zako zote mambo yako yote shida zako zote Allah subhanahu wa ta'ala atazitekeleza na atakusimamia wazi lidhalik ulama asema hadha yadullu ala ajrin adhim qala ba'd as-salaf asema ja'ala Allah li kulli 'amalin jazaa'a Allah subhanahu wa ta'ala kila ibada amejalia ina malipo yake na jazaa yake kisha akasema وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته لعبده اسبقوا توكل توكل هكو سيما من يتوكل على الله فله كذا فله كذا سيما فهو حسب جعل نفس كفايته للعبد ndio malipo ya tawakkul yani kule yeye kukutosheleza ndio malipo na yatosha kwamba wewe Allah akwambia nimekutosha wewe utaka nini tena يكفيك الله في الدنيا يعني والآخرة في الدنيا يعني والآخرة كيف هي ونشع أجر عظيم هي عبادة التوكل على الله سبحانه وتعالى يعني دليل نيني التوكل قال رحمه الله ودليل الرغبة والرهبة والخشوع هذا ممتات ودليل الرغبة والرهبة والخشوع الرغبة أن ترغب في الشيء يعني أن ترغب إلى الجنة والرهبة يعني أن تخشى الله وتخاف من النار والخشوع يعني التذلل لله سبحانه وتعالى زوت الشيء ليس معناك دليل أهم ممتات قوله تعالى الله البسيمة كوصف آل زكريا عليه السلام قال في وصفهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات يعني في أمور الخير كانوا متسارعين يسارعون فيه ويسابقون والقوة ونا كمبلية مambo mema يا خيري وانو القوة دستوريا ونكو كمبلية يتسابقون فيه سيو جنب الخير متجفوتفوتا كل جنب الخير يكو كله في المؤخرة دائما في المؤخرة في الصلاة ينصلي كله المؤخرة في أي أمور الخير لا لا لا الله سبحانه وتعالى يريد منك المسارعة والمسابقة إلى الخيرات إننا تكانا وها وجاوما الله لوصفه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ونا kufanya haraka wanakimbilia mambo ya khairi wa yad'unana na wananiomba mimi raghaban wa rahaban in dalili raghaban na rahaba na wanamuomba Allah katika hizo hali mbili raghaban yani raghaban fi rahmatillah wa rahaban yani rahaban min adhabih yad'unana raghaban wananiomba mimi wakiwa wanatarajia rahma yangu Allah sema na rahaban na wananiomba mimi wakiwa wanaogopa adhabu yangu kisha na dalil khushu wa kanu lana khashiin na walikuwa wakati wanapofanya ibada kwa ajili yetu lana hadha yadullu ala al-ikhlas kanu lana jar majrur muqaddam kanu lana hadha uslubu at-takhsis yani wakifanya dua zao khashiin lillah wahda la li ay ahad fahadha yadullu ala ikhlasihim lillah inda al-ibada wa kanu lana khashiin yani mukhbitin mutawadhi'in wakimwabudu Allah wakimuomba wanamuomba kwa tawadhu na kwa unyenyekevu na kwa udhalilifu hiyo ndio maana khashiin yani mukhbitin adhilla hali ya unyenyekevu na udhalilifu hii ndio sifa ya waja wema وهذا وصف عباد الله المؤمن سكوزوت كلما عظم ايمانه كلا ايمان yake ikiwa kubwa kila akiogopa na kila akitaraji hii ndio sifa ya mu'min yarju rahmat Allah alafu nafs alwaqt yakhaf iqaba yakhaf iqaba hadha sifatu almu'min walladhina yutuna ma ataw wa qulubuhum wajila يعني خائفة لذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله ابن القيم رحمه الله سيما الرجاء والخوف والمحبة روح العبادة هاي ممتات أسيما هاي ممتات مثل الطير مثل الطير نكما نيجي فالمحبة هي الطير والرجاء والخوف جناحه من بوازك بيلي فإذا اجتمعت هذه الثلاثة طار الطير سيوف كيوان يجي من بوازك بيلي سندو تروك هذا هو فالذي يعبد الله بالمحبة فقط بس هنا رجاء هنا خوف يا الله هنا رهبة هنا رغبة يعبد الله بالمحبة فقط يقول أهل العلم فهو صوفي هو صوفي لأن الصوفية يقولون نحن نعشق الله لا نريد جنته ولا شيء نحن بس عندنا عشق يعبدون الله بالعشق به سبحانه وتعالى شوف الضلالة وقيل لهم كيانبي وساسا نيمو مبود الله يعني ماذا ترجون من الله لا لا لا لا نريد جنته ولا نريد شيء نحن بس حبا لله بس نعبده ولا تنهج يتشوت حتى سبتو تيبوني ستوكو ساوى يقولونها غلاتهم غلات الصوفية لذلك علماء يقولون الذي يعبد الله بالمحبة فقط فهو صوفي هو صوفي والذي يعبد الله والذي يعبد الله بالخوف فقط أو بالرهبة سأصوتي هنا بس هنا رجاء ينكو كتتمات من بياك يونا نخاب ibada zake hazikubaliwi au mbalo hajibiwi mimi ni mtu wa moto nini hia hii ndio fikra yake sallallahu alaihi wasallam waliaadhu billah fahadha khariji dha khawarij alwaidiyya alkhawarij alwaidiyya wale wanarajihisha nusus za waid tu makemeo tu na hii pia ni madhhab batil walladhi ya'budu allaha birraja'tu yarju eh birraghbatu raghbatu hana khuf inshallah allah ghafur rahim bwana ambaye inshallah Allah ghafur rahim sisi tutakuwa kwenye mashia bwana sisi tutakuwa kwenye mashia inshallah hata tukiingia motoni tutasafisha safisha tutamalizikia peponi yarju bas fahadha murji ahl irja wa ahl sunna yaabudun Allah bihadhi thalath bil mahabba wal raja wal khawf hapo ndio ndege ataruka vizuri huu mfano aliopiga nani al-imam ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala kwa hivyo ni ibada muhimu sana hizi tatu ودليل الخشية قوله تعالى Allah aliposema fala takhshawhum wakhshawn. Allah subhanahu wa ta'ala qala fala takhshawhum, musiwaogopeni wao. Innama dhalikum ash-shaytan yukhawifu awliya fala takhafuhum wakhafuni. Aya nyingine hii fala takhshawhum wakhshawn, musiwaogopeni wao hao awliya ash-shaytan, musiwaogopeni. Wakhshawn yani wakhshawni hiya amr, hadha amr. Wakhshawn yani afridu, afridu Allah bil khashya, mpwekesheni khauf, mpwekesheni Allah peke yake. Khashya muogopeni yetu. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha tumuogope, lakini bi shart yeye tu, si mwingine. Ndio maana aliposema wakhshawn yani wakhshawni, wazi wakhshawni. Lidhalika amara, hii ni amr, Allah ameamrisha muniogopeni mimi. Ai wafridu, afridu Allah bil khashya, mpwekesheni khaufu Allah tu. Khashya mfanyeni nani? Allah peke yake, msimuogopeni kiumbe. Hadhihi al-aya Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha tumuogope yeye peke yake, li sababain au li amrain. Kwa nini tumuogope yeye peke yake? Kwa sababu mambo mawili. Ya kwanza, anna ghayrahu la yamlikuna alquwa, hawa wengine wanaoogopa hawana nguvu, hawakumiliki nguvu. Falaysa li khashyatihim musawwir, hakuna sababu yote ya waogope. Kama mtu hana nguvu amuogopea nini? Binadamu haqir dhaif ishtaghaf, wala faida, wala hakuna faida kumuogopa mtu namna hiyo, bali madharat. Kwa hivyo sababu gani Allah ameamrisha wakhshaun tumuogope yeye peke yake? Kwa sababu kiumbe yote hajamiliki nguvu, zile nguvu zake mwenyewe mpewa na Allah. Sasa hivi akitaka tamnyang'anya, au sio? Sasa ya nini muogope yule, humuogope yule alompa nguvu ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala? Wazi. Sababu ya pili, kwa nini Allah atakaogopewa peke yake? Li anna khashyata an-nas shirk wa khashyatu Allah ibada. Leo kiwafanyia khashya watu, khashya ni ibada, sio? Yaani Allah amara bil khashya. Kwa hivyo kama Allah ameamrisha kumuogopa, wazi ni dalili kuonesha ni ibada hii. Kwa sababu kimuogopa mwingine, khashya ile na muogopa Allah, muogope mwingine, yani khashya tu ta'zim ndio tunazungumza, si ile khashya tabii tulitaja, tushapita haya mambo tafsilat eh. Tayeb, khashya ambayo kama ile khashya ta'zim ya kumadhimisha yule na mtu ule muogopa, hii ni ibada khas lillah, wazi. Wewe ukamfanyia kiumbe, hiyo ni shirk. Wa khashyatu Allah ni ibada, fala yajtami'ani fi qalbi 'abdin. Shirk na tauhid zakutana kwenye moyo mtu? La, nima moyo una shirk, tauhid lazima itatoka, au moyo una tauhid, shirki mtoki. La yajtami'ani ni vitu naqidan, ash-shirk wa tauhid mithlu al-ma' wa an-nar, la yajtami'ani wala yaftariqan, la budda yabqa wahid. Kwa hivyo saa hii, yani duniani, hatuna mtu moyo wake nusu ni mu'min, nusu ni mushrik. Yuko? Ati nusu ni mtu wa tauhid, nusu ni mtu wa shirik. La, al-qalbu wahid. Imma mushrik, wa imma muwahid, wa khalas. Ma fi baina baina. Wazih. Hii ndio wanavyosema ahal al-ilm. Wa qawluhu ta'ala, wa dalilu al-inaba, na dalili ya al-inaba. وهي الرجوع إلى الله بالتوبة والعمل الصالح كما تلفزنكم زنيما الرجوع إلى الله بالتوبة والعمل الصالح هي الإنابة قال تعالى أو قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم يعني حتى وكتبية توبة ياكو كرودي نيوما سنفنيك يومبه هي عبادة مفنيه الله أنا تبت إلى الله خوفا منه لا لأحد سيكون باته ولا يولي لا ni mtu atubie ila Allah min bab ta'zim Allah wa khawfi subhanahu wa ta'ala. Ndio maana akamfanya yeye mpaka akatubia akarudi nyuma, si kwa sababu ya maslaha, la, hii haina faida. Wa anibu ila rabbikum, rudini kwa mola wenu. Wa aslimu lahu na mumtakasie ibada yake. Aslimu lahu la ay akhlisu lahu bitawhid, akhlisu lahu bitawhid, yani katika ile inaba iwe ni inaba ya ikhlas, عند الرجوع إلى الله urudi kwa ajili yake yeye tu subhanahu wa ta'ala na kwa ajili ya kumuogopa yeye subhanahu wa ta'ala. Wazi? Hii ndio anavyotakana muislamu akiacha madhambi, akirudi nyuma, akishika barabara ya as-siratul mustaqim afanye lillah lianha al-inaba ibada. Ukimfanyia bashar hadi shirki. Hadi isma shirki takuwa ni mushrik. Lianahu anaba la lillah li ahad li shakhs. Kumridhisha au kuonesha kwamba yeye ana masalihi yake. هذا لا يجوز لأن الإنابة عبادة فصرفها لغير الله شرك الإنابة عبادة القاعدة 80 صرف شيئا من العبادة لغير الله شرك بلا شك kwa mtu akirudi nyuma kwa ajili ya maslaha ya kidunia au akarudi nyuma akatubia akaacha madhambi kwa ajili ya kumuogopa mtu au ana maslaha naye au kuna haki zake hazipati mpaka ambaye utaraja ndo atukuzwe ndo afanywe kufanywa هو مشرك بالله سبحانه وتعالى لأنه أناب للبشر أن الله سبحانه وتعالى سمى أنيبوا إلى ربكم فالإنابة عبادة يا إخوان الإنابة عبادة ينبغي فنيه الله سبحانه وتعالى وكتبية وتبية توبة صادقة لذلك علماء سمعني التوبة الصادقة النصوح ليش؟ لأنها هي التوبة الخالصة لله لكن كما أمتم تبية لمصلحة دنيا يريدها هذا مشرك سبحانه kwa sababu gani lian alinaba ibada na yamfanyia bashar au khalq min khalqillah wa ala kulli hal hiyo ndo maana ya inaba na hiyo ndo dalili yake wa dalilu alisti'ana qawluhu ta'ala na dalili ya isti'ana talabul aun alisti'ana huwa talab alaun wa talab almadad min Allah subhanahu wa ta'ala wa hiya ibada adhima kutaka uaun kwa Allah na kutaka usaidizi kwa Allah kwenye mambo yako yote ya kidunia na kiakhira wa muomba Allah alaun walnusra walmadad subhanahu wa ta'ala hii ni ibada adhima isma isti'ana ibada inaitwa isti'ana dalili yake kauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa fil hadith idha ista'anta fasta'in billah kauluhu إياك نعبد إياك نعبد معنى ياك النين أي إياك نعبد أي نخصك بالعبادة نخصك بالعبادة واضح أما تنقوليزا ضميري نصب أما تنقوليزا ضميري نصب كليكو عامل ياك أما بكم بني فعل دائما نصبيش يوم مفعول يوم معمول na hii ni uslubu kilugha utumika lilhasr kufunga kufunga kitu wazi lidhalika kuna tofauti kusema naabudu iyyaka hii ndio taratibu kinahu ulete amil laf maamul naabudu iyyaka iyyaka imenasibishwa na nini na hii fi'l bani amil la lakini unapotanguliza maamul naabudu iyyaka naabudu unapotanguliza iyyaka alafu naabudu kaja baadaye hii ni uslubu wa nguvu zaidi kwa hiyo tafsiri yake itakuwa na khusuka bil ibada wewe tu tukuabudu si mwingine yani na hii ni uslubu kawi kwenye kukarir haq aliyotumia Allah subhanahu wa ta'ala wa iyyaka nasta'in yani na khusuka aidan bil isti'ana anta wahdaka ya Allah nasta'in bik bas ma nasta'in li ayi khalq nasta'inu billah وهذه آية عظيمة هذه آية عظيمة جمع العبودية كلها هي آية إما بيبع عبودية يوت إما بيبع عبودية يوت لذلك قال السلف أسمى بعض السلف رحمهم الله الفاتحة الفاتحة سر القرآن يقول السلف رحمهم الله الفاتحة سر القرآن سورة الفاتحة هي سر القرآن يعني هذا يدل على فضله وشرفه طيب كيش أكسيما وسرها نسير يفتيها الفاتحة سر القرآن طيب ما سر سورة الفاتحة وسر الفاتحة هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نسأل يعني كوني سورة نزيمة هي آية دي كبوة كوني سورة فاتحة يوت آية هي دي جمع كل شيء الله أكبر شوف بلاغة القرآن وإعجاز القرآن وجوامع كلمة سبحانه وتعالى الفاتحة سر القرآن وسر الفاتحة نين إياك نعبد وإياك نستعين فالأول يا كوانزا يعني إياك نعبد تبرؤ من الشرك hapo kuna kujitakasa na shirki unapomwambia Allah iyyaka wewe peke yako na'budu tukuabudu anta bari'un min ash-shirk yani wewe humwabudu mwingine wa muabudu Allah khalisan la wa thani na aya na kipande cha pili cha aya yani wa iyyaka nasta'in tabarru'un min al-hawli wal-quwwa wajiepusha huna nguvu huna uwezo illa Allah yani Allah kama hunipati isti'ana mimi siendi sirudi nitakufa mbali eh kuna ubudia zaidi ya hii hakuna hadha ya ubudia kwa sababu subhanallah subhanallah shuf idhalika ulama wasema saa nyingine hii aya ukiziangalia ile siyaqi yake taajab hususan suratul fatiha ameleta tena iyyaka nasta'in kwanza ameanza iyyaka na'budu الاستعانة من آدم كتك أموره الخاصة وأموره العامة مبكى الله يعينه دو يفاني كويلي رم كنا جمبغاني سيئة وتفاني بلا إعانة يا الله وإذا وإذا حتى كون رحاجة شوني والله لو لم يعينك الله ما تفعل الناس يبكون إذا انحبس حاجته في جسمه من يعينك إلا الله سبحانه وتعالى يعني نتو تفتمي فنمرف سبحان الله من آدم عجيب ثم الإنسان يتكبر على الله سبحانه أفني كبر الله حتى كيكم ذليلك يا الله بلا شكهوني من آدم دوني كبس أم بيها تنبوي حتى عظم يا الله سبحانه وتعالى لذلك إياك نعبد ويوي توتك وابود البوليتا وإياك نستعين كنا كان إشارة كونيشا كما مبكة هي عبادة ينفية كما سيستعانياكم إسفاني الصلاة صحيح إذا لم يعينك الله تصلي ما تستطيع ما تستطيع حتى يعينك الله ويتفضل عليك بالعون فيوفقك أكو فكيا روجك صالح لذلك ابن القيم رحمه الله غني عيدة الصابرين لما ذكر الشكر وأن الشكر منزل عظيمة ذكر أن ابن آدم كما من آدم سيكوزوت دائما يشكر الله لا ينقطع شكره kwa sababu ya khair lolote utakalokulifanya ni Allah aanak wa tahtaji hadhi an-ni'ma ila shukr umshukuru Allah lidhalika shukru al-insan ma yantahi daiman yatakayalhaj bi shukrillah daiman yaqul alhamdulillah la hawla wala quwwata illa billah yukarrir hadhi al-kalima alhamdulillah la hawla wala quwwata illa billah wa hadha yadullu ala fadl kalimat la hawla wala quwwata illa billah طيب كيف هي ndo aya kubwa kwenye suratul Fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in na inaonesha kwamba isti'ana ni ibada kubwa wasema ulama qaddama al-ibada 'ala al-isti'ana li'amrayn ametanguliza iyyaka na'budu qabla ya iyyaka nasta'in kwa nini kwa sababu mbili ya kwanza anna al-ibada ghaya wal-isti'ana wasila lengo ni kumwabudu Allah wewe sio wasila yeye kwenda kufanya ibada ni mpaka Allah yuinuk ndio usali yuinuk ndio mdhukuru yeye yuinuk ndio usome Qur'ani kwa hivyo ilipokuwa ibada ndio lengo na isti'ana ni wasila ya kufika kwenye lengo na kawaida lengo ni bora kuliko wasila fayuqaddamu al-ghaya kuliko wasila ndio maana Allah akakadimisha ghaya iyyaka na'bud alafu wasila kaleta baadaye iyyaka nasta'in لأن الغاية مقدم على الوسيلة هذه القاعدة عند أهل الغاية مقدم على الوسيلة ساسا ويبو عبادة ديو لينغو نبيبه هوزي كفيكا كوني عبادة مبكا وبت إعانة كتوكا كو الله رو الله كو كمريشة وسيمي وإياك نستعين هوزي كصال هوزي كفونغا هوزي كفاني شغل زاكو خاص هوزي كوند عمره هوزي كوند حج حتى يعينك الله عليه أو سيو ndio maana ukasema mubashara wa iyyaka nasta'in sababu ya pili ya kutanguliza ibada kuliko isti'ana li'anna al-ibada al-mutlaqa ibada peke yake ukisema ibada mutlaqa na tatadhammanu al-isti'ana isti'ana yaingia ndani li'anna ghaya kwa hivyo ghaya ikiwa utaifikia ina maana uliifanya wasila kwa hivyo ina maana ile wasila iko ndani ya ile ibada ndio maana Allah ndio maana akatanguliza ibada kwa sababu ibada ukisema al-ibada isti'ana inaingia ndani lakini si kinyume la aks la aks kwa hivyo ina maana kila ibada yatadhamman isti'ana lakini sio kila isti'ana yatadhamman ibada la qad yasta'in ash-shakhs billah wa la ya'budu au sio al-mushrikun yasta'inuna billah wa yasta'inuna billah na Allah akiwapa i'ana wanarudi na mshirikisha kwa hivyo al-isti'ana la yatadhamman al-ibada lakini al-ibada yatadhamman al-isti'ana ndio maana ikatangulizwa ibada kuliko nini isti'ana na hii inaonyesha ukubwa wa hili jambo ndio maana hikma ya kufuatanisha maneno mawili ibada na isti'ana kwa sababu vitu vaenda pamoja hiyo ni isti'ana wa fil hadith idha ista'anta in katika zile wasia mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia ibn Abbas radhiyallahu anhu وإذا استعنت أكيوم بوسيديزي فاستعن بالله موومب مولاك عون أكوب إعانة وفاني مambo yako yote haja zako zote na hii ni ibada adhima na mtu yote akatafuta isti'ana kwenye jambo ambalo kwamba hawezi jambo lile illa ni Allah akatafuta isti'ana kwa mwingine huyu ni mushrik huyu nani mushrikum billah subhanahu wa ta'ala ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس إذ معوذتين نسورة استعاذة والاستعاذة هو طلب العوذ والحرز والحفظ استعاذة نيوي وموانب الله أكو كينج نشاري أمبو هيجك فكية haijakufikia akimwomba Allah kukinge sikufikie hii huitwa isti'adha isti'adha dalili yake kauluhu ta'ala Allah alipomwambia mtume wake qul a'udhu bi rabbil falaq anambia mtume Muhammad sema uombe muombe Allah a'udhu yani a'tasimu wa altaji'u bik najitegemeza kwako Allah na natafuta kinga kwako nani برب الفلق الله بيكون بناني رب الفلق رب الفلق يي سبحانه وتعالى ندي مولا وفلق الفلق ام تفسيره تفسير مبيلي تفسير يا كوانزا الفلق هو بيان الصبح نكوي باسوا اسبوعي مولا ام بيكون بانا باسوا اسبوعي انا توى فجر ايه معنى يا كوانزا الفلق هو bayanu subh ni kuiweka wazi asubuhi nani anatoa mwangaza akaifungua asubuhi ni Allah aliyefliku subh tafsiri ya pili alfalaq huwa alkhalq huwa alkhalq ni viumbe vyote ndio falaq kwa hivyo bi rabbil falaq itakuwa ni mola wa viumbe vyote ipi raje je tuseme alfalaq ni bayanu subh au ni al-khalq kullu shil aqrab nani ametambua naam sha ya kwanza bayanu subh aqrab alaysa subh min al-khalq as-subh sin khalq min khalq Allah as-subh al-layl an-nahar khalq min khalq Allah طيب ايش الاولى الثاني صحيح نعم لان اذا قلنا الفلق الخلق اتاينجيا صبوي نا nyingine لذلك الاولى قل اعوذ برب الفلق يعني قل اعوذ برب الخلق واضح قل اعوذ برب الخلق يعني من شرهم من شرهم تستعيذ بالله من شرهم وقل اعوذ برب الناس يعني الناس وخص الناس بالذكر هنا لانهم الذين يستعيذون بالله viumbe vingine hawafanyi istiadha sipokuwa mwanadamu ndio anaomba kinga kwa Allah wazi ndio maana khusahum bi dhikri rabbin nas kwa sababu annas humul ladhina yasta'idhuna billah sio wengine katika ziumbe kwa hivyo hizi istiadha mbili ni dalili ya kuonesha kwamba istiadha kwanza ni ibada pili kwamba istiadha haiombwi isipokuwa kwa Allah lian Allah subhanahu wa ta'ala huwa ad-dhar an-nafi' an-nafi' ad-dhar subhanahu wa ta'ala yeye ndo anadhuru na ndo ananufaisha kwa hivyo wataka hirz wataka kinga muombe Allah subhanahu wa ta'ala akukinge kwa sababu ukikingwa na Allah nani atakudhuru nani atakudhuru wa dalilu al-istighatha qawluhu ta'ala na dalili ya istighatha istighatha huwa talabu al-ghawth wal-ghawth wal-ghawth ma huwa asikulna al-ghawth huwa naam طلب المساعدة أثناء الشدة أثناء المصيبة أنا المصيبة نزل الآن نزل المصيبة ستدعو الله أن يرفع عنك هذا يقال دعاء دعاء يعني استغاثة استغاثة دعاء خاص وقلنا أن الفرق بين الدعاء والاستغاثة الفرق بين الدعاء والاستغاثة الدعاء أعم والاستغاثة أخص يعني دعاء خاص ويبو متوك موانبا الله أمو يبوشي شيدة بعد إلي شيدة يشمشكية أمو بساكون رشيرة ويبو يتوى مستغيث بالله يغيث مستغيث بالله أنا فاني استغاثة نيكو موانبا الله أكون رشيرة شيدة إلي مشكية إلي كشكية قال تعالى دليل يكني إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم نهيلك وبدر وكات الشيدة تياري حاصل paka mtume alayhi salatu salam sikukucha hakulala aomba aomba mpaka Abu Bakr ambe hasbuka munajataka rabbik tosha sasa shatosha yujibuka Allah sasa khalli ya rasulullah istirih pumzik kwa ile tulu dua lana istighif billah ana muomba Allah muokoe kwenye ile shida kwa sababu la wasema tutauawa pale sote wala malizika ibada kwenye ardhi na Allah subhanahu wa ta'ala kamletia ghawth min as-sama fastajaba id tastaghifuna ربكم فهذا دليل على الإخلاص تستغيثون ربكم ما هو أي أحد تستغيثون ربكم فحصر الاستغاثة لله وحده وهذه إخلاص يعني هي اذهب ظرفية وفعلها محذوف مفيشوا يعني واذكر إذ كمبوكا بيني ملبومومبا الله سيديزي وكتي وشيدة فلان يعني بدر تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الله كواجيب أكويتكية فدل على أن الاستغاثة دعاء الله قسم فاستجاب لكم أكواجيب يدعى دعائين أكواب وسيديز أكسم الله سبحانه وتعالى أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين الله سبحانه نتواب مدد ممدكم من السماء يعني مساعدة عون نتواليتيا وسيديز كتوكجو يعني ملائكة بألف من الملائكة ملائكة ألف موجة مردفين يعني متعاقبين يعقب هؤلاء يعقب هؤلاء مردفين يعني بعضهم يردف بعض وكيونروكها أنها كشوكا ألف قفا موجة ومشوكا كياسي كوانزا وكيونروكا وكشوكا كياس سنجين وكيونروكا مبقى وكتمية ألف أنها كوجة ألف موجة ووت ملائكة ألف موجة نانتزا بمبانانا وكشوكا كدو كدو واضح عنده معنى مردفين هاو كشوك جملة واحدة مردفين يعني يردف بعضهم بعضا وكيباندها وكشوك انجينا وكباندها وكشوك انجينا مبقى كتمية ألف موجة واضح عنده معنى مردفين ويبهي ونشى وازي كما استغاثة دعاء ندعاء عند الشدة وعند نزول البلاء يستغيثون بالله أن يرفع البلاء أو ندوشي لبلاء أو ندوشي لمصيبة أو إلى جانجا ودليل الذبح قوله تعالى دليل يكونش الذبح عبادة قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قل سمع أمتم محمد صلى الله عليه وسلم وأنبياء أمواكم إن صلاتي حقيقة صلاة ونسكي يعني ذبيحتي نكتين دوشانغو نوم تينتا حيواني وانغو نوم تينجا ومحيايا ومماتي محيايا ومماتي من تفسيره وتفسير بيلي فسر بتفسيرين التفسير الأول نسمى محيايا ومماتي محيايا يعني حياتي وحيوانغو ومماتي نكوفا كوانغو ويندو مملكي ويندو أني بوحاي ويندو أني هو وكتاك ين تفسير أول التفسير الثاني محيايا يعني ما آتيه من حياتي من عمل صالح واضح yale matendo mema ninayoyafanya kwenye uhai wangu ni kwa sababu yako Allah. Yani kama si wewe singefanya haya matendo. Hiyo ndio maana mahyaya. Sawa? Mahyaya nini? Ma atihi fi hayati min amalin salih. Zile amali zangu njema ninazozifanya maishani mwangu kama si wewe siwezi kuzifanya. Yani lillah lak. Wa mamati ay wa ma amutu alayhi min al-iman wal amal as-salih. Ile iman ambayo kwamba nitakufia nayo na amal salih ambayo nitakufia nayo wewe ndio umeimiliki. Wewe ndio wajua nitakufa vipi? Nitakufa hali hii ama nitakufa hali nyingine wal iyadhu billah. Eh? Hadha huwa. Umwakilisha Allah yote mambo yako. Zote tafsiri mbili zimefasiriwa. Ala kulli hal baadhi ya ulama wanaona tafsiri hii ya pili ndio arjah kuliko tafsiri ya kwanza. Lakini kulluhum la maana inshaallah min bab al-ikhtilaf at-tanawwu'. Hakuna tabaad, hakuna kinyume. Allah ndio amemiliki uhai wetu na ndio amemiliki amemiliki amal zetu. Yeye ndio anakuwafikia ufanye amal na yeye ndio anajua wewe utafanya nini na utamalizikia vipi. Utamalizikia ni mu'min au utamalizikia si mu'min. Haya yote ilmu yake inda Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio maana aya. Ndio akasema lillah rabbil alamin. La sharika lah wa bidhalika umirt. Ila akhir al-aya. قوله البسيمة صلاتي ونسكي علماء سيما قارن بين العبادتين أمي كتنيش بين عبادة ميلي الصلاة والنسك نا آية كذا سينجينا قرآن إن كتنيش عبادة ميلي صلاة نكتنجا فدل على أن هذا هذين العبادتين من أعظم العبادات البدنية علماء سيما كتك عبادة زمويلي بورا نصلاة نكتنجا دمعنا الله زيكا بموجة uzieka pamoja salati wa nusuki yani dhabihati hata Allah hakusema kul inna salati wa dhabihati la qala nusuk limadha lianna an-nusuk dhabiha khassa sio kila dhabiha ni nusuk alhayawan allati tadhbaha lillah hadhi tusamma nusuk lakini law dhabahta hayawan lillahm amma tinda mbuzi nitakanyama tu هذه يقال ذبيحة ما يقال نسيكة يسمى ذبيحة لأن النسيكة الحيوان التي أعددته تقربا إلى الله هو نهيت نسك لكن حيوان نمشنج كويدا هو هيت ذبيحة وكويدا هيت نسك الله قال ونسكي دل على أنه ذبيحة لله أمي بيو الله نهين ليو عبادة كبوزة بدن وكتاكم شكور الله وكتاكم قرديشة شكران صل وانحر ndio kwenye kauthar sema fasalli li rabbika wanhar lamma a'tahu al-kauthar nahrun fil janna Allah subhanahu wa ta'ala amara rasulahu an yashkurahu li hadhihi an-ni'ma fa amara bi ibadatayn as-salah wan-nahr dhabha fa dalla ala anna hatayn al-ibadatayn min a'zam al-ibadat al-badaniyya li as-salah wadh-dhabh aw an-nahr lillah subhanahu wa ta'ala wa min as-sunna la'ana Allah man dhabha li ghayri Allah na dalili katika sunna Allah amemlaani mwenye kuchinja wa jina lingine hakutaja jina la Allah inda dhabh dhabah lakini bighairi ismillah sama isma at-taghut min at-tawaghit hadi shirka awalan thumma mal'un sahibu dhakara ghaira isma Allah Allah subhanahu wa ta'ala nahana an na'kul hadha al-hayawan mitukataza tuli hayawani huyu wama uhilla li ghairi Allah bi lana ma dhukira isma Allah wa hadha ar-rajul huwa mal'un amelaaniwa mwenye kuchinja kwa ismu al-jin ismu al-taghut au ismu ay shaytan hadi mushrik wa dalilu an-nadhr qawluhu ta'ala yufuna bin-nadhr wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira aliwasifu wajawema kwamba yufuna bin-nadhr yani yuaduna wanaitekeleza nadhr na wanayaua nadhri yao wakaifunga wanaitekeleza wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira na wanaogopa siku ambayo kwamba شرياك مستطيرا يعني فاشيا منتشرا يعني شر هذا اليوم منتشر في السماوات في الأرض بينغو تبسك بسوكا أرضي تنغوكا كالعهن تقوى كما صوفي جبال تروك جو زوت من شر هذا اليوم وقال الله سبحانه وتعالى شره مستطيرا يعني منتشرا فاشيا بين الخلق فاشيا في السماوات والأرض إن مش دليلي ya hizi ibadat tulizotaja sasa tutakuwa tumemaliza al-asl al-awwal sasa ni al-asl ath-thani ma'rifatu din al-islam bil adillah تكوجك صوما إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله تعالى نكتفي بهذا القدر